يقول هناك من يقول إن الله يظلم عباده في هذه الدنيا. طبعا هذا الكلام لا يقوله الإنسان جاهل، وإن كان يعي ما يقول فهو إنسان كافر. لا يجوز أن ينسب الله إلى الظلم سبحانه وتعالى. كيف ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، ويقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، ويقول في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فكيف بعد ذلك ينسب الله إلى الظلم سبحانه وتعالى؟ والظلم من كبائر الذنوب، لا يمكن هذا أبدا. هذا إنسان جاهل. لكن هو بعض الناس ماذا يحدث له عندما يرى بعض الناس تقع لهم بعض المصائب أو الكوارث في هذه الدنيا، أو يولد مشلولا، أو يموت الزوج أو تموت الزوج أو غير ذلك من الأمور، فيرى أن هذا يعني من الظلم. هذا ليس كذلك. الله حكيم سبحانه وتعالى، وكل أفعاله لحكمة. وما يقع من أي ظلم في هذه الدنيا بما كسبت أيدي الناس، كل الذي يقع بما كسبت أيدي الناس. والله سبحانه وتعالى عندما يبتلي بعض عباده إنما يبتلي ليرفع الدرجات سبحانه وتعالى. وإذاك جاء في الحديث إذا أحب الله عبدا أصاب منه، وأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه من البلاء. فنفرق بين هذا وهذا. ولأجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت كان يعني يعرق شديدا صلى الله عليه وسلم. فلما رآه عبد الله بن مسعود أشفق وقال يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، قال لي أشوف أنك توعك وعكا شديدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إني أوعك كرجلين منكم، أوعك كرجلين منكم. فقال له عبد الله قال أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال نعم، قال نعم. ولذلك ما سمي أولو العزم من الرسل بأولي العزم إلا لكثرة ما يأتيهم إيش من الأذى والمصائب في هذه الدنيا، إذا سموا أولو العزم. أنت الآن فكر في نفسك، ما من مصيبة، أنا لا أعمم لكن بشكل عام، ما من مصيبة يصاب بها الناس إلا وتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب مثلها صلى الله عليه وسلم. مات ولدك، مات للرسول ستة من أولاده في حياته، ستة، رقية وأم كلثوم وزينب والقاسم وإبراهيم وعبد الله، ستة من أولاده ماتوا في حياته. ماتت زوجتك، ماتت زوجته، ماتت خديجة وماتت زينب بنت خزيمة. ولدت يتيما، ولد يتيم الأب، وأمه ماتت عمره ست سنوات ما رآها إلا سنتين، وطول عمره عند حليمة السعدية، ثم ماتت أمه انتقل إلى جدي، ثم مات جده، ثم انتقل إلى عمي من بيت إلى بيت، وعمل برعي الغنم عمره 15 سنة صلى الله عليه وسلم أو أقل من ذلك. كان فقيرا، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا توقد النار في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عروة لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فما كان طعامكم؟ قالت الأسودان، التمر والماء. هذا أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم. كسرت رباعيته، طرد من بلده، أوذي في الله، هدد بالقتل، وضع سل البعير على كتفه، بين كتفيه على رقبته صلى الله عليه وسلم، اتهم بالجنون، اتهم بالكذب، اتهم بالكهانة، اتهم بالسحر صلى الله عليه وسلم، اتهم في عرضه، تكلم في عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، جلس شهرا كاملا الناس يخوضون في عرضه صلى الله عليه وسلم. عندما تنظر في حال وهو أكرم الخلق على الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يحدث له كل هذا، وكله رفعة لدرجات هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فلا يجوز أن ينسب إلى الله الظلم سبحانه وتعالى، بل الله له كمال العدل والمقسط العدل سبحانه وتعالى. والله المستعان.